الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كنا توقفنا عند الآداب الخارجية عند قراءة القرآن الكريم. هناك أيضا الآداب القلبية، وهذه الحقيقة أهم. دائما كل ما يتعلق بالقلب أهم. فهناك أيضا يعني جملة من هذه الآداب. أولها أن الإنسان يجتهد أن يقرأ القرآن بتدبر وفهم، لأن هو ده مقصود القرآن، أن نتصلنا معانيه فنقيمها في حياتنا. فالإنسان يقرأ بتدبر، والله تبارك وتعالى وبخ من لا يتدبرون كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي لا يتدبر القرآن كأن على قلبه قفل أم مقفول. تدبر القرآن يتطلب معرفة المعاني، وأنت لو مش عارف المعاني كيف تتدبر؟ ذلك هذا يستدعي دائما أن احنا نتناصح فيما بيننا، للإنسان يبقى عنده في البيت ولو مختصر في التفسير، أو ينضم هنا في المعهد لمنهج التفسير بإذن الله تعالى في شهر 11. يعني ناخد في جزء عام ثاني عارف المعاني، ولا أنت لو مش عارف المعاني يقول لك تدبر، أنا مش عارف معاني وصعب. هذا هو الأمر الثاني، إن كنت تقرأ القرآن استشعر أن هذا الكلام موجه لك أنت، مش موجه لغيرك. بعض الناس إذا استمع إلى القرآن يقول والله شوف يا أخي فعلا الناس يا أخي لا تستفيد. يا أخي لا تتكلم عن الناس، هذا لك أنت، راجع نفسك، أنت المقصود بكلامنا في كل شيء، في كل شيء. إذا استمعت أو إذا قرأت إلى آيات تتكلم عن المعاملات المالية، معناها أنت هذا كلام موجه لك، راجع نفسك. هل مالك في حرام مختلط بالحرام؟ هل في ربا؟ هل في هذا المقصود؟ هذا المقصود؟ عايز تتجوز، تجوز ابنك، تجوز بنتك، هل تراعي ما خطاب القرآن في هذا؟ أخواني الجايبين يقول مثلا في واحد تقدم لبنتي وقعد يحكي لي 10 دقائق عن أحواله المادية، شغل في كذا، مع كذا، حضر ماجستير، سوى كذا، عمل كذا وبس، وفي في الآخر أخبره لي في ألم لا نصف عنده عيد ما بيصليش. بسيط أوي في معام كذا فعلا، يعني بس يعني قلت كويس طيب تصدق كلام ربنا. نقرأ القرآن حتى يقول صدق الله العظيم، صدقوا بما تعمل به. ربنا يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لو عبد يباع ويشترى، فأمر الدين أهم. إزاي تارك الصلاة؟ ده أمر عظيم جدا عند ربنا، أمر خطير. فإزاي الإنسان يتساهل في هذا؟ فمعنى أنك تستشعر أن كلامنا مش يعني سمعنا تاني عن الشيخ، ده كلام كتاب تكاليف، كتاب شغل، أوامر عمل. فتستشعر أن هذا الكلام موجه لك أنت مش للناس، لك في كل مرة تقرأ فيه القرآن. من الأدب أيضا أنك إذا مررت بآية رحمة أو وعد فتسأل الله من فضله، تقف كده وتدعي ربنا، يا ريت والله لو في كل موضع أو على الأقل أحيانا مررت بآية فيها تهديد، وعيد، عذاب، فتستعيذ من غضب الله تبارك وتعالى. مررت بآية فيها تسبيح لله تسبحه. ده الأصل كمان إن الأئمة في الصلاة يعملوا كده، لا ننصحهم الآن وإلا يعني يطيلوا على الناس، لكن الأصل أنك تتفاعل مع قراءة القرآن. هناك أيضا آداب تخص الاستماع إلى القرآن، والاستماع غير السماع. سواء انت واحد كده الصوت يصلك من جارك ولا من عربيه ولا لا تقصد الى سماع القران لله، فما عرفش حاجه فيه حتى لو تشغل تمشي لا شيء عليه. لكن اذا قصدت الى سماع القران شغلت كده الشريط ولا الاذاعه ولا التلفزيون الان هناك نتائج منها انك تكون في هيئه مناسبه. ان الان نفس الشيء نفس الادب، وكذلك ان انت تنصت للقراءه. مش معقول انت تشغل وبعدين يعني تتشاغل مع تاكل ولا تشرب ولا لا يجوز هذا. والا تفيد الوقت وكل واشرب واعمل وذاكر واعمل الحاجه اللي وراك. لكن اذا اردت ان تستمع فعليك الانصات والسكينه في هذا والا تنشغل بامر. ثم إن كنت تستمع لأحد الناس يقرأ ومر بالآية السجدة فسجد فتسجد، وإن لم يسجد لا تسجد، هو إمامك في هذا الأمر. هناك أيضا آداب تتعلق بتناول المصحف الشريف، يعني تمسك المصحف. كذلك هناك بعض الأدب. من الأدب أنك لا تضع شيء على المصحف الشريف، تحطش عليه كتاب ولا مجلة ولا حتى كتاب دين، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. وأن تضعه في مكان مرتفع. بعض الناس سمحهم الله في المساجد يضعوا كده جنب حوامل الأحذية، لا يجوز أبدا. لا تضعه على الأرض، يكره هذا. لا تتوسلوا، تحطوش تحت راسك كده وتنام عليه، هذا في مهانة للقرآن. واحد قال لك نوين المصحف مش تروح تنهوله، لا تذهب إليه وتعطيه، هذا مش كتاب عندي، هذا مش كتاب عندي. فهذه جملة من الآداب ينبغي مراعاتها. كلما اجتهدت في هذا بقدر المستطاع ورثك هذا تعظيما لكلام الله. خلي بالك أي إنسان ظاهره يؤثر في باطنه وباطنه يؤثر في ظاهره. فمراعاة هذه الآداب في كل مرة تقرأ أو تستمع لقراءة القرآن هذا لمصلحتك، يزداد تعظيمك لكلام الله. أحد الزملاء كان راح على باكستان لتقديم الدعوة، وفي بعض الطفل بمس المصحف نعم رأينا في هذه البلاد أحيانا. لو أنت قاعد في المسجد وماسك كده مصحف تقرأ، لا يجرؤ أحد يمر إلى جوارك وهو ماسك حذاء، فبتندم، لأنه معناه الحذاء بقى أعلى من المصحف اللي أنت بتقرأ فيه. يعملوا إيه بقى لو يعني زنق؟ يوطي كده ويخلي الحذاء على الأرض، هو لا يعلو بحذائه في يده على مقارب. بل حتى يعني بعضهم بعد ما يقرأ يقبل المصحف. سمعت بعض الناس يقول لي بدعة، أبدا والله ما فيها، لأن هذه ملهاش علاقة، هذا بيعظم كتاب الله لا شيء فيه. بعضهم يضعوا حتى مثلا في بتاع كده يعني غلاف وقماش وصوص، إيه هذا تعظيم لما يحمل بين دفتيه كلام الله تبارك وتعالى، لا شيء فيه. كان عكرمة من التابعين رحمه الله أحيانا كان يضم المصحف على وجهه ويبكي، يقول هذا كلام ربي، لا شيء في هذا. فعلى الأقل ما سمعنا من هذا. تفضل دكتور. في آداب الاستماع للقرآن، هل يجوز إن الواحد يقعد في عربية مثلا والناس بتتكلم وشغل الكاسيت أو كده؟ لا، ويستمر الكلام. لا، قاعدين في العربية مع بعض مشغلين القرآن وقاعدين احنا نلغي، يا اما استأذن منهم يعني نسكت، قالوا والله عايزين نتكلم خلاص ما نستمعش الآن. ولذلك يعني مثلا برضو في جملة الحرمات التي تلغوها في ورقة مستقلة، الإمام القرطبي مثلا يرى كذلك، الإنسان لا يمشي قارئا للقرآن في الأسواق. وفي مجامع السفهاء و... واستدل بقول الله تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني طب مر بقى كمان ويقرأ القرآن لا يعرض في مجامع السفهاء والأسواق في غلط مش حد بيسمع كلام. طب لو واحد بيشتغل يعني كمبيوتر كده وبيشغل القرآن هو بيشتغل هل ده برضه ما ينفعش؟ يعني لو بيوصل إليه معظم الوقت لا بأس، لكن لو متشاغل عنه بالكلية لا. لك بركة تعال وضع يقرأ يستمع إليه بقدر الإمكان. برضو يعني إحدى الأخوات بتسأل برضو نفس السؤال أخونا سأل منذ قليل، يعني حكم مثلا واحد يفتح القرآن ليل نهار في التلفزيون قال بيذيع القرآن بس وغير أو مثلا قال قبل النوم لحد ما يغفل النوم، فلو قبل النوم ومصغي ليه وبعد راح في النوم لا شيء فيها كويس. طب بعضهم يفتحون باب طرد الشياطين من البيت أو يعني للذكر في البيت، لكن في الحقيقة لا نريد أن احنا نتعود ونعتاد على أنه القرآن يعني يقرأ ولا ننصت إليه. لو امرأة مثلا تعمل شغلها في البيت وتستطيع أنها تنصت لأن شغلها يدوي مش مركزة فيه بالمخ لا بأس، لو شغلت القرآن معه حتى لو انشغلت عنه أحيانا لا بأس. نعم طيب الهيئة دي مثلا معنا مثلا مش على اللابتوب هو مثلا بيحاول يحفظ القرآن وكده فمحتاج ان هو يقعد يسمع كتير محتاج احيانا هو يقعد يسمع كتير فهل دي مصلحة تخلي الواحد يعني لو كان في غالب امره بيسمع زي مثلا واحد سايق العربية بالتأكيد مش مركز 100% لكن مركز بقدر لا بأس، لكن احيانا مشغول بالإشارة مشغول بالمشي جنبه الى اخره ما يقدرش حاجة، خاصة يعني كما يسأل اخونا بيقول يعني لمصلحة الحفظ للإنسان يسمع كثير هذا شك مصلحة يعني ظاهرة